ثلاثة فيقسم الواحد ثلاثة أقسام. نعطي واحد قسم من الثلاثة للأخت وقسمان لأخ من الأبي. واحد من ثلاثة يعني الثلث لا ينقسم على ثلاثة وبينهما تباين فتضرب ثلاثة في أصل المسألة وهو ثلاثة فالحاصل تسعة. يكون المجموع كم؟ تسعة. نعطي ستة للأختين الشقيقتين. نعم. ونعطي ثلاثة للأخت من الأبي مع الأخ من الأبي. المجموع كم؟ تسعة. تسعة. فالحاصل تسعة ومنها صحة المسألة وهذه صورتها. وللإخوة الأم ثلاث حالات. تم الكلام للأخت من الأب. تكلم أولا رحمه الله بالأخت الشقيقة ثم تكلم بالأخت من الأب ثم تكلم ثم الآن يتكلم بالأخت من الأم. أختي الأخوات هذا قسم شقيقة أب وأم واحد. من الأبي الأب غير والأم الأب واحد والأم غير والأخت من الأم الأم غير والأب واحد. الأم واحد. الأم واحد. الأم واحد. أخ من الأم فلا هو أخ من الأم يصير أخت من الأم أم واحدة. وللإخوة الأم ثلاث حالات فإذا وجدت في المسألة فلا تخرج عن هذه الحالات. الحالة الأولى الثلث للاثنين فأكثر. الثلث للاثنين فأكثر من ولد الأم. والذكور والإناث في القسمة أي الإرث سواء من غير تفضيل للذكر على الأنثى. أن أخذ الأم لا يفضل ذكرهم على مجال وأخذهم الثلث بشرط التعدد كما يؤخذ من قوله للاثنين فأكثر وبشرط عدم الأبي والجد والابن وابن الابن والبنت وبنت الابن لأن هؤلاء يحجبونه ومع جد لهم حكم. مثال ذلك مات إنسان وترك أخوين لأم وابن عم لأب وتركته 300 روبية فللأخوين الثلث ولابن العم الباقي وهذه صورتها. الحالة الثانية السدس للإخوة من الأم بشرط الانفراد. الانفراد واحد واحد واحد أخ من الأم يأخذ السدس. بنت بنت من الأم أخت من الأم يأخذ السدس. لا يفضل ذكرهم على أنثى كما يؤخذ من قوله للمنفرد منهم وبشرط عدم الأب والجد والابن وابن الابن والبنت وبنت الابن هؤلاء يحجبونه يطردونه من البيت. في واحد من ستة في واحد من ايه ستة ستة بالابن وابن الابن وبالبنت وبالبنت وبنت الابن وبالأب والأب والجد وبالأب والجد. مثال ذلك إحجابان بالفرع والأصل سواء كان الفرع ذكرا أو كان أنثى. الأم والأب والفرع بالابن والبنت أو بالأصل وهو الأب والجد. الأب والجد. الأم والأب. الأب. الأب والجد. نعم. الأب والجد. الأب والجد. نعم. مثال ذلك. مع الأم لا تحجبه. لا تحجبه. الأم لا تحجبه. مثال ذلك مات ميت وخلف أخا لأم وعما شقيقا. واحد أخا من الأم. نعم. يعطي له إيه؟ أسود السدس. ويعطي له إيه؟ العم الباقي. العم الباقي. وخلف لهما 600 روبية للأخ السدسي والباقي العم وهذه صورتها. الحالة الثالثة سقوطهم أي الأخ من الأم أي الإخوة من الأم سواء كان ذكر أو كان أنثى بالولد ذكرا كان أو أنثى الابن والبنت، الابن والبنت، لأنه إذا أطلق الولد فيشمل الذكر والأنثى، فولد الابن ذكرا كان أو أنثى، وبالأبي والجد، والله أعلم. واحد من ستة يحجبه، واحد من ستة يحجبه. وللأم ثلاث حالات. أم من؟ أم الميت. أم الميت. أيضا فإذا وجدت أم في المسألة فلا تخلو عن هذه الحالات، إما الثلث وإما السدس وإما ثلث الباقي. وإما ثلث الباقي. نعم. المسألة الأولى كم؟ الثلث. نعم. طيب إذا لم يكن ذرية. طيب ها؟ الحالة الأولى. الثالثة ثلث الباقي. ثلث الباقي. نعم. زوج. زوج. وأم. وأم. وأب. وأب. غزاوين. غزاوين. أو زوجة وأم وأب. الحالة الأولى لها السدس، حال كونها مع الولد أو ولد الابن وإن زبل، ذكرا كان الولد أو أنثى، أو مع العدد من اثنين فأكثر من كان له إخوة لأمي السدس. الله قال في القرآن إذا كان النبي له ذرية تأخذ أمه السدس، وكذلك إذا كان له إخوة اثنين أو ثلاثة تأخذ الثلث، وإذا ما في الاثنين دولة تأخذ الثلث، أو مع العدد اثنين فأكثر من الإخوة جمع أخ، والأخوات والأخوات جمع، والأخوات جمع أخ، والأخوات جمع أخت، من أي جهة كانوا، أي الإخوة والأخوات سواء كانوا أشقة أو من الأب أو من الأم، وإن كانوا محجوبين. وإن كانوا محجوبين. محجوبين. مات إنسان عن عن عن عن أبيه وعن أبيه وأزواجه من الأم. عن أزواجه من الأم الأب حجبه. نعم. سواء كانوا ذكورا أو كانوا إناثا. نعم. نعم. والعرض من الإخوة والابن. مثال ذلك. مات ميت وترك أما وخمس إخوة. خمس إخوة مطلقا سواء كانوا لأب أو لأم أو أشقاء. وخمسة إخوة وكانت تركته. خمسة إخوة ما ذكر كونه من الأب أو الأم مطلقا. نعم. وكانت تركته. تركته. وكانت تركته 600 روبية. فللأم السدس وللخمسة الإخوة الباقين، وهذه صورتها. الحالة الثانية الثلث للأم من أصل المسألة، أي لا من الباقي. متى إذا لم يكن له إخوة ولم يكن له ذرية فتأخذ أمه الثلث كاملا، ثلث التركة. أيوة. كما في الحالة الثالثة عند عدم هؤلاء، أي الولد فولد الابن والعدد من الإخوة والأخوات، فإنها مع هؤلاء تأخذ السدس كما تقدم، وعدم الأب وأحد الزوجين معا فإنها الغراويتين فإنها معهما تأخذ ثلث الباقي. ثلث الباقي بعد ما نعطي الزوج حقه باقي كم؟ ثلاثة. نعطيها ثلث الباقي. نعطيها ثلث الايه؟ ثلث الباقي. ما نعطيها ثلث كامل. كما يأتي قريبا. مثال ذلك مات ميت وخلف أما وأبا. وخلف لهما 300 ربية. ما جميل ودرجة أما وأبا وإيش كمان بس، وخلف لهما 300 ربية، فللأم الثلث وللأب الباقي. تأخذ الأم الثلث والأب يأخذ 200. نعم. وهذه صورتها. مثال آخر: ماتت امرأة وخلفت أما وزوجا وعما وتركت لهم 480 روبية، فللأم الثلث وللزوج النصف وللعم الباقي، وهذه صورتها. انت رضا؟ نعم. أم وزوج وعم. أم وزوج وعم. عم. هنا الأم تأخذ ايه؟ الثلث. تأخذ الثلث كامل. الثلث كاملة. كامل. ما في أبد. لو كان في أبد كان أخذ الدليل. الثلث الباقي. الحالة الثالثة: لها الثلث من المال الباقي بعد فرض أحد الزوجين، أي بعد نصف الزوج أو بعد ربع الزوجة إذا كانت الأم مع الأب، أي وأحد الزوجين، وذلك في مسألتين تسميان بالغراوي: أم وأب بالغراوي وزوجة، أو أم وأب وزوجة. وبالعمريتين بالعمريتين، لأن سيدنا عمر الذي حكم فيها، سيدنا عمر الذي حكم فيها، مات الميت الزوجة وتركت زوجا وتركت أما وتركت أبا، فالزوج ما في ذرية، فم يأخذ النصف. الأم قالت أنا واحدة ما في لا ذرية ولا في عرض من الإرث، أنا أخذ الإيه؟ الثلث. نعم. جاء من اللي باقي؟ الأبو. الأبو ما بقي له شيء، أقل بقي له، أقل قليل. أخذ الزوج أخذ النصف. نعم. ولو أخذ الثلث تعرف كم؟ يعني مع باقي إلا واحد. باقي واحد. باقي الأبو قال المالية واحد، أنا الله لمن جمعني مع الأم أعطاني اثنين وأدها واحد. نعم. فكيف هي تأخذ أكثر مني وأنا أخذ الأقل؟ فسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه أمر بهذا. نعم. جهد في اجتهادي مع الصحابة قال لو كنت الأبو، لو كنت أنا مع الأم فقط أخذ كم؟ اثنين وهي تأخذ واحد. يكتم المال ثلاثة، فكيف أنا الآن هي تعطى اثنين وأنا أعطى واحد؟ نعم. فلما حاجة رجع سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، نعم، وحكم بهذا الحكم، فلذلك تسمى بالعمريتين أو بالغراوين بالغرب، لأن الأم غرت بالثلث وهو ثلث. أحدهما زوج وأم وأب، والثاني زوجة وأم وأب، فالأم تأخذ الثلث الباقي بعد ما يأخذ الزوج حقه الثلاثة، تأخذ واحد من الثلاثة الباقي. وفي الأم إذا هذا مثلا من أربعة تأخذ واحد الزوجة ويبقى ثلاثة، تأخذ الأم واحد من الثلاثة الباقي. مثال الأولى: ماتت امرأة وتركت زوجا وأما وأبا وخلفت لهم 360 روبية، فللزوج النصف وللأم ثلث الباقي بعد إخراج نصف الزوج واحد وليس له ثلث، فتضرب 3 في 2 يخرج نصف الزوج، فتصح من 6. لأن ضربنا 2 في ثلاثة. فتصح من 6 وللأب الباقي، وهذه صورتها. ومثال الثانية: مات شخص وترك زوجة وأما وأبا، وكانت تركته 400 روبية. ما في أنس، فمن نعطي الزوجة الربع؟ واحد من أربعة، واحد من إيه؟ أربعة. أربعة. يبقى ثلاثة، نعطي الأم واحد من الثلاثة الباقي. الباقي. نعم. ويسمي ثلث الباقي. وكانت تركته 400 ربية، فللزوجة الربع وللأم ثلث الباقي بعد إخراج فرض الزوجة، والباقي ثلاثة أرباع.